في سورة البقرة المشهورة اللي هي الآية 177: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. لا أيضا داخلة في البر، وداخلة أيضا في الإصلاح. يقول تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وتدخل في النجاة من النار. يقول تعالى في سورة البلد: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ اللي يقتحمها فيترك بذلك عقبة النار تؤود فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مزربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكرمة ثم كان من الذين لحد الآخر. يقول بقى إن أصحاب المشأمة دول شيء ثاني، اللي هم لم يقتحموا هذه العقبة. وهكذا وهكذا. ولذلك يا إخوة، أنا أعتقد أن عطاء الإسلام وصل بنا إن إحنا نمشي ندور على اليتامى في الشوارع. والله الإنسان لما يشكو من غلظة القلب يجد أن الحديث يقول: امسح على رأس اليتيم يلم قلبك. واحد يشكو من قسوة القلب يبحث عن اليتامى، ابحث عن يتيم واثنين وثلاثة، ما نفعش معاك واحد شو اثنين ثالث ما أصوك، فترى الانتصار. زوروا الملاجئ، زور شتو يعني أيها الإخوة أنتم مسلمون، زوروا الملاجئ. عايز تكليف رسمي روحوا زوروا الملاجئ وشوفوا المنكسرين اللي المشركين والمشركات بيتعبوهم مش بيريحوهم ومفيش انفاق عليهم. اقعد مع اليتيم ده نص ساعة وشوف هيحصل. ملاجئ مكان خاص وبيرحبوا بالزيارات لأنهم مش لاقيين حد يزورهم. زوروا اليتامى وامسح على رأس اليتيم يلم قلبه. وزي ما قلت لكم انه اذا انسان ظل يبحث عن اليتامى بهذه الصورة فانه يستطيع فعلا انه يعني يجد دينا لقلبه. ابحث في الاسلام اجد ان الله يخوفني انا على ابنائي اذا تركتهم يتامى من اجل ان ابر يتامى الاخرين. يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. خافوا عليهم، خايف على ابني انا. ولذلك يأمرنا الله عز وجل: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، من اجل ان يظل الانسان على صلة بهؤلاء الضعفاء. وتجد ايضا ان الاسلام اكثر من كده، ان الاسلام يجعل خمس ما غنمه المسلمون، خمس غنائم المسلمين من اجل بعض الاصناف الضعيفه زي اليتامى. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان خمس بقى ده لمين؟ لفلان وفلان وفلان وفلان، اصناف معينه، ولليتامى. اليتامى لهم خمس دخل الامه الاسلاميه من اجل ان يرعى شانهم وان يرعى حالهم. والله تعالى في ختام هذه الايه يقول: والله على كل شيء قدير، حتى نعلم ان الله تعالى قادر على ان يحرمنا من هذا المصدر اذا نحن حرمنا اليتامى منه. على كل حال، هكذا يصبح المجتمع كله قائما لليتامى بالفعل. اما يتم النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عجبا. ان الله تعالى، شفت بقى احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه انكسار اليتيم اذا وجد رحمه يشكل رحمة وخلقا، وإذا وجد شدة يشكل فسادا. أما رسول الله فإن الله تعالى هو الذي آواه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى. رسول الله ولد يتيما. وقد قلنا إن اليتيم إذا وجد رعاية ممن حوله وحبا وإكراما وحنانا ودفءا وإيواء أصبح رحمة مهداة. ولذلك أقف أمام قول الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، لأنه لا بد أن نتذوق معا أن الذي تولى إيواء انكسار اليتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكريم سبحانه وتعالى. انظر إلى رجل كريم، راجل حاجة كريم، آوى إليه بعض الناس، كيف يكرمهم؟ هينيمهم كويس؟ هيوكلهم كويس؟ هيشربهم كويس، الخدم والحكم هيقفوا لهم، هيكون كل ما يمكن أن تصوره من أنواع الإكرام. فإذا كان الذي يؤوي ليس إنسانا كريما، بل هو الكريم جل في علاه، والذي يؤوي محمدا صلى الله عليه وسلم، شيء طبيعي جدا أن يتحول هذا الإيواء وهذا الإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شعار أدبني ربي فأحسن تأديبي إلى رعاية للمشاعر والأخلاقيات التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا إخوة لفت نظري بشدة أن رسول الله وهو طفل صغير صلى الله عليه وسلم تنقل من يد ليد ليد ليد، يعني شد واحدة. ده هو فعلا ولد فظل في كفالة أمه وجده، وبعدين انتقل إلى القبيلة التي ترضع فيها حليمة بنت أبي ذؤيب في بني سعد، وعاد مرة أخرى إلى أمه وجده، ثم مات جده وانتقل إلى عمه، ولما انتقل إلى عمه بدأ حياة الجد. ودي كفالة الرجال، إنما ده فيه أيضا غير الأم والمرضعة في المربية أم أيمن، وفيه مرات جده، مش عايز تبيت جده، فين زوجة جده، دورها هيبقى إيه عليه، وهينتقل لبيت عمه، مرات عمه هتعمل فيه إيه. كل هذه الكفالات، كل هذه الأيدي تداولت الطفل الذي سيكون سيد هذه الأمة. احنا ممكن نعد مع بعض، هتلاقي الجد ومرات الجد والأم وسويبة الجارية اللي قلت لكم انها كانت هي التي استقبلته بالرضاعة عندما ولد، وبعدين حليمة وزوج حليمة، وبعدين أم أيمن، وبعدين العم ومرات العم، تسع أيدي كان لها أثر مباشر، وظيفة مباشرة في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، تسع أيدي المباشرين على طول. لما ينتقل طفل صغير من يد إلى يد عبر تسعة أيدي، شيء طبيعي لازم يحصل نوع من يعني حاجة معينة، شيء له مش وضع دائم. وتعجبون أيها الإخوة برغم تنقله بين الأيدي إنما كان ينتقل دائما من إكرام لإكرام لإكرام، ده الخط الواحد، المعلم الواضح الواحد في كل هذه الأيدي التي تولى التربية. ولذلك هو ما حصلوش أي هزة، بالعكس ده هو كأن أفراد وأشخاص هذا الإكرام دول مجرد رجول، إنما عاش الإكرام على حقيقته. فمش يبقى مات فجت خالته ولا عمته تولته فتولته بإكرام فأحبها ووجد من إكرامها، لا، فهو عرف الإكرام يصب إليه صبا برغم تغير الأفراد. وهعد مع حضرتك ما الذي حدث. أولا ليه يكرم، لماذا يكرم محمد كل هذا الإكرام؟ أنا أقول لك ليه. من واحد لازم تعرف المقدمة العاطفية الشديدة جدا اللي حصلت مع أبيه لما كاد أن يذبح، وقريش مجتمع وروحوا جاء عند الكعبة يقدموا 10 جمال طرد هيذبح، رغم قدمين 10 تنين 10 تمثيل 40 50 إلى أصبح 100 جمل. وبعدين بعد كده يستدعى عبد الله يقولوا لا لازم بقى نجوزه يتعمل له فرح أسطوري، وكل الناس فرحانة لعبد الله اللي نجا من الموت، فيتجوز ويعاشر زوجته ثم يموت. أي حزن القلوب انفطرت عليه، هذا الشاب الوضيء الجميل البهي الطلعة اللي بعد ده كله بشوية دوبك اتجوز ومراته حملت فمات، فأصبحت القلوب معلقة بهذا الحمل اللي موجود، اللي ينزل بقى علشان يجد أبوه بعض الري اللي يعوضه عن ابنه. في هذا الوقت هم منتظرين الحمل، وكل وتفاجأ بأن أبرهة وأصحاب الفيل جايين، فالناس تطلع بره مكة كلها ويجي الفيل وتحصل المعجزة وينتصر الله عز وجل ومعه جنوده، يعني الذين أمرهم، فالناس ترجع منفعلة بفضل الله ومنفعلة بالربانية، منفعلة بتعظيم النسك بإلهية الله للعباد وربوبيته لهم منفعلين بهذه يعني الربوبية أكثر منفعلين بهذا الكلام في وسط هذا الجو المطعم المشحون خاص بعبد الله وبأصحاب الفيل تبدأ الرؤى تظهر واحدة تشوف نور بيخرج منها فتضيء له جنبات الأرض أو قصور بصرة والجد يشوف سلسلة عظيمة من فضة طرفها في السماء وطرفها في الأرض واخذة الشرق والغرب ثم تستحيل إلى شجرة أو واقعها من نور وخلق الله جميعا معلقون بها ومهاتف يهتف بهم لقد حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع على الأرض تقولي كذا وكذا وسميه فلانا ويوم يظهر نجم يظهر في السماء ويخرج اليهودي يقول لقد ولد نبي هذه الأمة ويدخل عليه كل هذا الكلام يجعل إكرام هؤلاء الناس للمولود اللي جاي سواء لأنه ابن عبد الله بن عبد المطلب اللي حكايته كذا أو لأنه جاء بعد حس في الفيل دغدغة القلوب أو لأنه البشريات دي كلها هذا أمر أعد لكي يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكرام إذا أضفت آيات بركات النبي صلى الله عليه وسلم كلما وجد في مكان حل فيه هذه البركة فمشي خط الإكرام كالآية بسبب أنهم تلقوه بكل هذا الإكرام فمشى خط الإكرام على النحو التالي ولد محمد صلى الله عليه وسلم فذهبت الجارية تقول لأبي لهب آمنة ولدت ولد قال لها أنت قرة يا جارية فشعرت بكرامة الولد أنها قررت من أجله وأصبحت صربعه وهي تحبه حبا جما بأول من تلقاه أول من أرضع محمدا صلى الله عليه وسلم ثويبة هذه اللي هي جارية أبو لهب اللي أبو لهب أعتقها لأنها بشرته بمحمد صلى الله عليه وسلم فتشوف بقى واحدة حريتها وكرامتها وخروجها من ربط العبودية مرتبطة بهذا الوليد حبته حبا جما وكذلك أمه لما خرج إلى قبيلة بني سعد سيدة حليمة أنتم عارفين اللي حصل هناك وكيف كان الإكرام منها ومن زوجها بالغا لما رجع إلى أمه ثم توفيت أمه وانتقل إلى كفالة جده جده ما كانش متجوز واحدة ينفع تقول عليها مرات جد أو مرات أب لا ده كان متجوز بنت عم أم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مراد أبو طالب وأم الرسول كانوا ولاد عم آبائهم أخين وكانت قبل هذا هذه البنت عمه ده اللي هي مراد أبو عبد المطلب مراد عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأثيرة الصديقة للسيدة آمنة فلما توفيت كان حبها لمحمد صلى الله عليه وسلم حبا أصيلا بحبها لوالدته منفصل عن حب عبد المطلب له فنشأ محمد في بيته جده عبد المطلب اللي زي ما قلت لك ما كانش يقول عليه ده ابن ابني ده كان يقول ابني ولما يجي ياكل يقول لا اكل ادعو لي ابني اندهوله واصبح يقول مثلا ابني الحارث ابني ابو طالب انما لما يجي على محمد يقول ابني وحده فيعرف وكان يجلسه على البساط الذي يجلس عليه وكان يقول لجاريته لحاضنته يقول لها أكرميه فإن أهل الكتاب يقولون إنه نبي هذه الأمة وكان جده بهذا يعني عايز أقول لك إيه إنه كان يخطوه بكل مظاهر الرعاية مرة قاعد على السرير اللي بينام عليه عبد المطلب قاعد كده وقاعد حاطط حوالين المخدات والوسائد فلما دخل عبد المطلب حب يقوم الولد عشان كده يقعد فقال دعوا ولدي فانه يؤسس ملكا حس كده قاعد على السرير حس بهذا انا بقول لك هذا الكلام لانه درجه الاكرام كانت بالغه وزي ما قلت لك كان ياتي محمد وهو غلام جاف وهو صغير يمشي الى ان يصل الى البساط المفروش لجده في ظل الكعبه فيجلس عليه يجوا اعمامه يشيلوه يقول يا ولد ولا حاجه فإذا فجد هو يقول دعوا ولدي ويأخذ ويحط جنبه ويمسح على ظهره ويربط عليه ويحبوه من حنانه. العجيب بقى مين اللي تولى تربية الولد في بيت عبد المطلب؟ جارية أيها الإخوة وكأني بتأديب الله لرسوله أنه يجعله وهو صغير يلتقي بمواطن الحس في قلوب الضعفاء، ونشأ يتيم فعرف ضعف الطفولة وضعف اليتم، وإذا بالجارية التي تتولى تربيته في دار عبد المطلب إذا بها ليست جارية عربية عادية، لا لجارية حبشية سوداء اللي هي أم أيمن اللي أصبحت حاضنة له، فأحبها رسول الله حبا جلا في مجتمع ينشأ على أن ابن البيضاء له فضل على ابن السوداء، فإذا به وهو ابن بيضاء أمه التي تتولى تربيته بعد ذلك هي أم أيمن تكون أما سوداء حبشية، ليجتمع في قلبه حب حنان الأمومة بصرف النظر عن اللون والجنس لتهيئة نفسية، ويصبح الطفل الصغير إذا أراد شيئا أو أحب شيئا أو مال إلى شيء أقرب حد إليه هي هذه حبشية السوداء أم أيمن اللي امتد عمرها اللي أكثر من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة، وكانت تبكي عليه وراح لها أبو بكر وعمر يزورها فبكت وأجهكت بالبكاء لحد ما بكى أبو بكر وبكى عمر وقالوا لها ما تقلبيش عليها المواجع، قالتهم أنا ما ببكيش على كده، أنا ببكي من انقطاع الوحي بين السماء والأرض. أم أيمن هذه التي تعلق بها النبي وكان يخرج يأخذ أبو بكر معاه يخرج ويمشي إلى خارج المدينة لحد ما يروح يزورها ويقعد معاها وزي أحوالك، هذه الأم كانت حبشية سوداء، علشان كمان قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعر بأن أمه القريبة منه هي هذه الأم. كمان يهمني أقول لكم يا إخوة أنه يعني الجد اللي هو عبد المطلب زي ما أنتم عارفين كان رئيس القوم رئيس القبيلة، فكان شيء طبيعي ان تعرف لما الرئيس ياخد معاه حفيده، رئيس البلد ياخد معاه حفيده، كل الناس سيكرموا هذا الحفيد، كلهم ينظروا اليه نظره يتربون بها.